حديثة هشفاد وشستو إيك يوي حديثة دي مديار بتن كان إيمان المدينة بيوت شوابت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان هنذيك إيمانا لا يأرز إلى المدينة، يعني دي كون بتن المدينة ودي جهت إيك المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها شوامار حكومة كتن خد جهن تأيك وقصد كن جا خود كتن وقت اشتشتكي فرصة آنت بتشاف آنت بيتن بتشاكي بهنا خو بدت برابطن شتن قصد جه خو كتن ودي خود جهن تأيك عينا وصى إيمان جك المدينة دي كون بتن ودي خربتن.